هذا سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الحديث الذي يوصف بأنه شاذ أو منكر وأيضا بين المنقطع السند؟ ولا لا وراك المنقطع والمقطوع معروف أنه لا. من الحديث قال سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الشاذ والمنكر والمنقطع والمقطوع؟ الشاذ من الحديث ما يرويه الثقة مخالفا فيه غيره من الثقات، الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا فيه غيره من الثقات، والمنكر ما يرويه الضعيف مخالفا فيه الثقات. فالفرق بينهما أن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف مع وجود المخالفة فيهما، هذا على القول الذي اختاره ابن حجر وغيره من المتأخرين. ومنهم من لا يفرق بين الشاذ والمنكر، وجدت المخالفة يصح أن يقال إنه شاذ كما يصح أن يقال إنه منكر ولو كان المخالف ثقة كان أو ضعيفا. لكن من حيث الاستدلال يا شيخ كلاهما من قسم الضعيف، كلاهما من الضعيف، لأن وجود المخالفة تمنع من العمل. ومن أهل العلم من يقول من الشاذ ما هو صحيح لكنه مرجوح، دام ثقة الراوي ثقة فالخبر يوصف بأنه صحيح لكن يمنع من العمل به مخالفة من هو أوثق منه، وهذا المنع من العمل به لا يمنع من كونه صحيحا. لكن الذي اختاره ابن حجر وغيره من المتأخرين أنه من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. وأما المقطوع والمنقطع، فالمقطوع ما يضاف إلى التابعي، كما أن المرفوع ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما يضاف إلى الصحابي، فالمقطوع ما يضاف إلى التابعي، والمنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر من راوي في أكثر من موضع. في أي مرتبة؟ في أي طبقة من طبقات الرواة. فلا يكون السقط من مبادئ الإسناد ليخرج بذلك المعلق، ولا آخره الذي هو الصحابي فيخرج بذلك المرسل، ولا من أثنائه في أكثر من راوي ليخرج المعضل. فالمنقطع ما يسقط من أثناء إسناده لا من أوله ولا من آخر فيخرج المعلق، ولا من آخره الذي فيه الصحابي فيخرج المرسل، بواحد براو واحد في موضع واحد أو في أكثر من موضع لكن براو واحد لا يكون أكثر من راوي. فعلى هذا تحديد المنقطع بدقة، كما أنه يطلق المنقطع على جميع أنواع الانقطاع في السند سواء كان من آخره أو من أثنائه أو من أوله، فيطلق المنقطع ويراد به المرسل، يطلق على المعلق أيضا أنه منقطع بمعنى أنه لم يتصل إسناده. لكن الاصطلاح الخاص بالمنقطع الذي يقتضي تسمية كل نوع باسم خاص هو ما قدمناه. المقطوع يطلق على المنقطع كما أن المنقطع يطلق على المقطوع، يعني بعض العلم أطلق على المقطوع منقطع وأطلق على المنقطع مقطوع، وهذا لا يضير لكن إذا عرف المقصود بحيث لا يلتبس الأمر. المقطوع المضاف إلى التابعي قد يضاف إلى التابعي بسند متصل، يروى عن الحسن البصري بسند متصل، يروى عن ابن سيرين بسند متصل، فهل نقول هذا متصل مقطوع أو لا يجوز ذلك؟ كما أننا نقول هذا مرفوع متصل، موقوف على الصحابي متصل، إسناده متصل، ووجدنا ما يضاف إلى التابعي ك كابن سيرين أو الحسن البصري أو ابن المسيب أو غيرهما إسناده متصل، لكن هل نقول أنه مقطوع متصل كما نقول مرفوع متصل موقوف متصل؟ قالوا لا يطلق على المقطوع أنه متصل ولو اتصل إسناده للتنافر اللفظي بين اللفظين. هناك تنافر بين أن تقول متصل مقطوع، تنافر لفظي. نعم. لكن إذا عرفنا أن هذا الإطلاق مع انفكاك الجهة، الجهة منفكة، تطلق عليه مقطوع باعتبار الإضافة ومتصل باعتبار عدم انقطاع إسناده، فلا مانع من ذلك إذا عرف المقصود. كما أنك تقول هذا جاء الرجل الطويل القصير، يعني كتابة تقول جاء الرجل الطويل القصير، الناس ما يدرون، يحصل لبس ويظن أن في تناقض أو تنافر. لكن إذا دخل شخص في على مجلس وقيل جاء الطويل القصير والناس ينظرون إليه، ينظرون إليه من حيث العمر طويل 90-100 سنة، نعم، وقامته قصيرة، يمكن أن يزول اللبس ويفهم المقصود، وحينئذ لا مانع من هذا الإطلاق. فالمقصود أن الإطلاق الذي يوقع في لبس هو الذي يمنع، والذي لا يوقع في لبس مع انفكاك الجهة ووضوح هذا الانفكاك فإنه لا يمنع إطلاقه. وكما جاء في قوله جل وعلا فأنه يضله ويهديه، يضله ويهديه، الضلال غير الهداية، لكن الجهة منفكة، يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى صراط الجحيم، والله أعلم.